لله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمالا لما قلنا انتهينا إليه في المحاضرة السابقة من الكلام عن الشبهة الأولى عند الذين يجوزون الخروج على الأمير وعلى الحاكم، مستدلين في ذلك بحديثين: الأول كلمة حق عند سلطان جائر، والثاني سيد الشهداء حمزة، ورجل قال قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. رددنا على هذه الشبهة من وجوه عدة، وذكرنا طرف من أقوال العلماء فترجعوا إليها في هذا الباب. ثم لما رددنا عليهم أشكالوا علينا بإشكالين: الأول قالوا عند مسلم حديث أبي سعيد في يوم العيد لما تقدم مروان بن الحكم ليبدأ بالخطبة قبل الصلاة فأخذه أبو سعيد وجذبه إلى الصلاة أولا، فقالوا هذا يشكل علينا، لأن في مجمع العيد مجمع الناس أبو سعيد الصحابي الجليل ينكر على الوالي عيانا أمام الناس، فهذا نوع من الإنكار العلني. وقد ذكرتم لنا أي نحن قدرتنا عليهم وقلنا أن الإنكار يكون بينك وبين الإمام في حضرة الإمام. قالوا هذا أبو سعيد صحابي جليل فعل ذلك، فلنا معه سنة. فنقول لابد من النظر إلى الرد على هذه الشبهة، لابد من النظر إلى السياق والسباق واللحاق. فإن أغلب أهل البدع لم يكن جلهم يأخذون الكلمة ويطيرون بها دون أن ينظروا إلى السياق، وعند التأمل كما قال شيخ الإسلام أنه ما من مبتدع أتى بدليل إلا وكان الرد عليه في دليله. ففي سياق الحديث في رواية عند مسلم أن أبا سعيد رضي الله عنه تقدم إلى الصلاة وكان مخاصرا مروان بن الحكم، إلى الصلاة قال وكان مخاصرا، المخاصرة أي يأخذه من يديه، فكان أبو سعيد يدفعه دفعا إلى الصلاة ومروان يأخذه إلى الخطبة. فتبين من ذلك أنه لم يكن هذا الإنكار باللسان يراه الناس، بل كان بينه وبين مروان، بين أبي سعيد ومروان، يأخذه بيده وهذا يدفعه وهذا يدفعه، ولم يكن عيانا مشهرا بين الناس. ومثل هذا الإنكار لا يكون أو لم يفعله أبو سعيد إلا لأنه يعلم منزلته عند مروان، يعني ليس لأي أحد أن يأخذ بيد الأمير ويجذبه مثلا إلى الأمر ما، إلا لأنه يعلم قدره ومكانته عند من؟ عند مروان، لأن مروان وإن كان ما فيه مثلا لكنه ولي أمر يوقر ويبجل أمام الناس. ففي سياق الحديث ورد أنه أخذ بيده، ولم يكن الأمر كما زعمتم بالتشهير والتعيير والإعلان بين الناس. وقد ذكرنا من قبل أن لم يكن كل الإنكارات التي وردت من الأئمة والعلماء، ذكرنا أن جل الإنكارات والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت من العلماء والسلف لم تكن إلا في حضرة الولاة وعليكم السلام، كده كانت في حضرة الولاة. نضرب على ذلك أمثلة: جل الإنكارات والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت من السلف في حضرة الولاة. نضرب على ذلك أمثلة، منها ما فعله أبو مسلم الخولاني مع معاوية، وكذلك دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان مع مروان بن الحكم، كان قاضيا وكان أميرا على المدينة. فأمثلة ذلك: دخل طاووس على هشام بن عبد الملك، دخل عطاء على عبد الملك بن مروان، دخل سفيان الثوري على أبي جعفر المنصور، دخل مالك بن دينار على أحد ولاة البصرة، دخل شعيب بن إسحاق على هارون الرشيد، دخل العز بن عبد السلام على الصالح نجم الدين أيوب، ودخل ابن الجوزي على الخليفة المستضيء بأمر الله. أمثلة كثيرة إن دلت إنما تدل على هدي السلف في إنكارهم على ولاة الأمور، كان الإنكار في حضرتهم، كان إنكارا يتميز بالتجرد، كان يتميز بأن هذا الذي ينكر يفعل ذلك إخلاصا لله تبارك وتعالى، ليس رياء ولا سمعة، يفعل ذلك وهو لا يطمع في شيء ممن مما بين يديه هذا السلطان. والله لو تقرأ في هذه المواقف، طبعا المواقف دي موجودة بالتفصيل، في تقرأ كلام تدمع له الأعين، يقول يدخل يقول يا أيها الأمير اتق الله في هذه الرعية، إنك أخذتهم، ده بديك مثال، مثل أخذتهم سمانا فأكلت لحمهم وتركتهم عظاما. كلام والله يعني لو كان مقام يسمح لذكرنا موقفا موقفا. العز يقول يدخل على أيوب يقول يا أيوب تترك الحانة الفلانية فيها الخمور، فيقول أيوب ها، فيقول بيقول له يا أيوب باسمه، فيقول أيوب إنها كانت من عصر أبي، فيقول العز أو أنت من الذين يقولون إن وجدنا أبانا على أمة، ويدخل أبو مسلم الخولاني على معاوية يقول يا أيها السلام عليك أيها الأجير، فيقال قل له أيها الأمير، يقول السلام عليك أيها الأجير، فيقول معاوية دعوه فإنه أعلم بي منكم، فيقول أبو مسلم أنت أجير استأجرك الله على هذه الرعية لتصلح شأنها وتنظر في سمينها من غثها. يعني تقرأ في هذه السير، الحاصل أن في مجموعها دلت على أن هدي السلف الإنكار في حضرة الأمم. فإذا سألت هم الفرق بين أن تنكر في حضراتهم وأن تنكر في غيابهم، الشيخ ابن العثمين بيجيب فيقول الإنكار في حضراتهم له فائدة، وهي أنك إذا تنكر عليهم، إذا كنت تنكر عليهم لأمر ما في حضراتهم، ففي وجودهم قد يكون عندهم شبهة فيجيبون على أمر الذي أنكرت عليهم فيه، فقد يكون حق معهم. وأضربنا مثلا في ذلك في المرة اللي فاتت، المرة السابقة، مسألة الحكم غير ما أنزل الله. قد يأتي متسرع فيقول هذا الحكم كافر لأنه ما حكم الشريعة، ويجمع الناس ويهيجر الرعية عليه، في حين أنه إذا ذهب إليه مثلا وراسل أو كتب أو أنكر عليه في حضراته يقول الأمير والله ما لم أفعل ذلك ولم أنحي الشريعة مثلا لأني أرى أن شرعي أو حكمي أفضل من حكم الله أو مساوي له، ولكن فعلت ذلك لدنيا، فهذا كفر أصغر وغاية ما فيه. فلما أنكر في حضرة الأمير أجاب الأمير نعم كلام يعني لا يغل يسمن ولا يغل من جوع، ولكن هذا أخرجه من دائرة أن يكون قد وقع في الكفر الأكبر. فالحاصل أن من سمات الأئمة حينما ينكرون على الولاة عندهم تجرد، عندهم إخلاص لله تبارك وتعالى، لا يطمعون في شيء مما بين أيدي السلاطين، كما قال عبد الملك بن مروان لعطاء بن أبي رباح بعد أن نصحه قال أنت قد جئت تطلب لغيرك، ألا تطلب شيئا لنفسك؟ قال والله إن هذه الدنيا لم أطلبها من الخالق، أفأطلبها من المخلوق إلى آخره. وبما يحكى من المشاهد المعاصرة، إن الإمام علامة هذا الزمان الذي سماه الشيخ أحمد شاكر ذهبي العصر، العلامة المعلم اليماني، دخل على على عبد الله صالح ملك حاكم اليمن، على عبد الله صالح قال له بيقال انك تطمع في في الملك ان تكون لك سؤدد، فقال والله لو كان هذا الملك بفلس، لو كان بفلس ما اخذت منه شيئا او ما طمعت فيه. فالحاصل ان تتبع هدي السلف في الانكار كان في لم يكن مقصود بالتعيير او التشهير، انما النصح، وفارق بين مراد بين ان يكون الناصح يقصد النصح او يقصد التشهير والتعيير. الناصح يريد الاصلاح، المشهر المعير يريد الافساد. اشكلوا علينا ايضا في نفس هذه القضيه بقصه معروفه تحكى على المنابر، قصه سلمان لما قال عمر على المنبر اسمعوا واطيعوا، فقال سلمان لا سمع لك ولا طاعه، قالوا لما؟ قال كسوتنا بردا وكسوت نفسك بردين. فقال قم يا ابن عمر، عارفين القصه دي اشهر هذه القصه دليل لمن يقول بجواز الانكار العلني على الائمه والخروج عليهم، فقد فعل ذلك سلمان في حضره كبار الصحابه، وما انكر عليه احد بل بين له عمر. نقول ثبت العرش ثم انقش. القصة ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، ذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار وآخرون. جل من ذكر هذه القصة ما أسندها، لم يسندها. أسندها اثنان، ابن قتيبة في عيون الأخبار وابن الجوزي في صفة الصفو عليه السلام. أسندها ابن الجوزي وابن قتيبة. قالوا هذه القصة يرويها رجل يسمى العتيبي، وهو محمد ابن عبيد أبو عبد الرحمن الأموي. محمد ابن عبيد أبو عبد الرحمن الأبوي، هذا الرجل أولا محمد بن عبيد عبد الرحمن الأموي، ويلقب بالعتيبي أو شهرته العتيبي. محمد بن عبيد عبد الرحمن الأموي، بينه وبين عمر مفاوز نحو 200 عام، توفي سنة 220، فكيف له أن يذكر خبرا عن الصحابة؟ هذا أولا. ثانيا، في ترجمته قال الذهبي كان يشرب، وقال الخطيب هذا صاحب أخبار، إخباري هالك. يعني إيه صاحب الأخبار؟ كحاطب إليه، يأخذ كل ما هب ودب. فهذه قصة لم تثبت. ختاما لهذه الشبهة نقول تبين لنا مما سبق في هذه الشبهة في الرد عليها مذهب السلف، فهو يخالف تماما مذهب الخوارج الذين قالوا نقول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل جعلوه أصلا في خروج على الحاكم، الخوارج المعتزلة. ونحى بنحوهم ابن حزم، حيث يرى ابن حزم مذهبا عجيبا، يرى ابن حزم أن أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نسخت أحاديث الصبر على جاور ولاة الأمور، جعل أحاديث أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال هذه ناسخة لأحاديث الصبر على ولاة الأمور. هذا ابن حزم في العقيدة يخلط، لا يؤخذ منه في الجملة أمر اعتقاد، طارة تراه جهميا، طارة تراه معتزليا، طارة تراه نافيا مجسما في بعض فلسفة، مخلط. إذن مما سبق اعتبرنا لنا أن هذه الأمة في هذا الباب أيضا أمة وسطة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة بين إفراط وتفريط، بين تفريط المرجئة الذين قالوا لا ننكر ولا نأمر الأئمة ذرعا للمفاسد، وعلى نحوهم الرافضة وضعوا على الأئمة والحكام هالة من التقديس. فعند المرجئة قالوا لا أمر ولا نهي للأئمة، لما ضرا لليه؟ للمفاسد. عند المرجئة على الجانب الآخر ترى خرج المعتزلة قالوا إيه؟ جعلوا هذا أصلا أصيلا في خروج على ولاة الأمور. إيه مذهب الأشاعرة؟ شيخنا تفضل. شيخنا مذهب الأشاعرة قريب مذهب السنة. قالوا إيه طيب؟ قالوا لو مفز المصالح، قالوا الخروج على حساب القدرة، عند القدرة. عند القدرة. طب وده قريب من مذهب السلف؟ إيه مذهب السلف يا عم الشيخ؟ شيخنا لو لا إنك الكفر مذهب السلف قال لا يخرج. قالوا يعني كلمة ما يقال أنه يعني لا نخرج عند الذي يقال، يعني قول أشعار دوت قالوا بطل ليه؟ لو لك نخرج عند إيه؟ إذا أمننا ليه؟ إذا أمننا دار المفاسد هذا لا يقع. الواقع لا يشهد بقولهم، ما من أمير حتى من قال إن أسأته، ما ينقل على بكر هذا السند ضعيف، إن أسأته فعينوني، وإن أسأته وإن أحسنت فعينوني، وإن أسأت فقوموني. هذا كلام يقال فقط يعني، لكن عند الفرد ما خرج عليه السيف. فكلمة مذهب الأشاعرة أن الخروج يكون في حال القدرة وعند دار المفاسد هذا لا يقع، ما من أمير يخرج عليه إلا وطار الدم الدماء، كما قال أحمد الدماء فيها الغوغاء والدهماء ويجتمع، وكما قال السلف في الحديث إذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع إلى يوم القيامة. وصدق النبي، السيف من وقت أن وضع على رقبة عثمان الذي قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه لم يرفع إلى الساعة، بل لن يرفع إلى قيام الساعة. واحد مظاهر وضع السيف في الامه المظاهرات هذه الايه المحدثه. إذن ماذا بالسنه بين المرجئه وبين المعتزله؟ اهل السنه نظروا بعينين جميلتين، نظر النصح لولاه الامور، نظر ايه النصح لولاه الامور، ونظر السمع والطاعه. سمع وطاعه في غير معصيه، نصح وامر معروف ونهي عن المنكر من غير ايه افساد لوضع الأندية بالضوابط الشرعية، بالضوابط الإيه؟ الشبهة الثانية عند الذين يجوزون الخروج على ولاة الأمور، قالوا قد قال تبارك وتعالى لا ينال عهد الظالمين. لا بأس طهور، كل نصح هتصف بك عم الشيخ، هتصف بك والله. لا بأس طهور، شفاك الله فيك حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشبهة الثانية قالوا قد قال الله لا ينال عهد الظالمين، قالوا في هذا دلالة على أن الظالم لا عهد له، أي لا إمامة له على المسلمين، لا إمامة له على المسلمين. الرد على ذلك أن يقال أولا عندما تسعى إلى تفسير آية فلا تتكلم في تفسير ليس لك فيه سلف، هذا الكلام يقال بصفة عامة في المسائل الشرعية كما قال أحمد، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيه سلف، وخاصة في التفسير فلا يتجرأ أن يفسر آية ها على نحو ما قاله واحد من السلف. فائتوا قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين بعالم من علماء التفسير قال أن هذه الآية حجة في الخروج على أئمة الدين الجهود، هذه واحدة. ثانيا نقول ما قاله العلامة السعدي رد على هذه الشبهة في كتاب له يسمى جواب الرد الأول، أنه لم يقل أحد من أهل التفسير ها أن هذه الآية حجة في الخروج على أئمة الجور. الجواب الثاني الذي ذكره العلامة السعدي في كتاب يسمى جواب أهل السنة، جواب أهل السنة النبوية في الرد على الشيعة الزيدية، جواب أهل السنة النبوية في الرد على الشيعة الزيدية، ذكر ردا على ذلك فقال في ما معناه أن غاية ما في هذه الآية أن الأمير إذا كان ظالما، إذا كان الأمير ظالما فلا يكون إماما في الدين، إذا كان ظالما لا يكون إماما في الدين. بمعنى إيه؟ احنا قلنا في الدروس الأولانية خالص دور الإمام إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، صح كده؟ نعم. نصب الإيه؟ ما هو بدك يا شيخ؟ ها؟ إمامة الدين يعني أن يقيم الدين ويسد الدنيا بالدين. فإذا كان الحاكم ظالما مثلا ها وفرط في أمور الدين وكان يقيم الدنيا مثلا فهنا نعم يكون ظالما، لكن غاية ما فيه لا تسقط إيه إمامته إلا أن ترى كفرا إيه واحد. فكما قال العلامة السعدي غاية ما في آية أنه لا يكون إماما إيه في الدين، لكن لا تسقط إمامته، ولا يقال بالخروج عليه درءا للمفاسد، ولا يقال بالخروج عليهم درءا للمفاسد. انتهى كلامه، انتهى. ثم نقول ايضا انه ولو كان ظالما سواء تولى بالسيف او طرأ عليه الظلم بعد ان كان عادلا باختيار أهل الحل والعقد، أو الثاني سواء كان إيه ظالما قهر السيف أو كان عادلا ولاه إيه أئمة الحل والعقد ثم طرأ عليه إيه الظلم. إحنا قلنا الإجماع الإمامة لا تنعقد لإيه لفاسق، فسواء كان عادلا ثم طرأ عليه الظلم أو كان في الأصل ظالما تولى بالسيف، في كلا الحالتين صار ظالما، فهنا لا تسقط إيه إمامته. والقاعدة يغتفر في الاضطرار ما لا يغتفر في الاستمرار في الاختيار. يغتفر في الاضطرار ما لا يغتفر في الاختيار. يعني ايه يغتفر في الاضطرار ما لا يغتفر في الاختيار؟ انه حل الاختيار لا يغتفر فاسقا، لان اختار فاسقا ولا اختار ظالما. الامه من اهل حل العرض لا يختارون ايه ظالما ولا فاسقا، ها، لكن يغتفر في الاضطرار. حل الاضطرار تولى بالسيف، تولى بايه؟ بالسيف. قهر الناس بقوته وشوكته، او طرى عليه الظلم بعد ان كان عادلا. فهنا يغتفر في الاضطرار، في الاضطرار ان اصبح وضع اضطرار خرج عليه، ها، يترتب عليه من فساد عده، فهنا يمنع من خرج عليه، ليس تقديسا له ولا حفظا على الكراسي، ولكن مصلحه الجماعه وحفظ من المسلمين مقدم على ازاله هذا المنصب. وكما ذكرنا انه في الاستقرار الواقع ما افلح ثوري قط. تفضل شيخنا. الحاجات دي السيد كتبتها لسه لسه والله. بقول لك شيخنا شد على يد اللي بيكتبها، عايز صور دي شيخنا. بس الحاصل يا شباب يا اخواني، الامتحان سوف سبق لايه؟ لا لا لا، الامتحان هيبقى مش هيتلحق الكتب. طب ماشي شيخنا، عايزين صور دي؟ ماشي صور. الشبهه الثالثه عند الذين جوازوا الخروج، قالوا روى مسلم من حديث ابي، من حديث ابن مسعود، روى الامام مسلم من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم، شفت خلصت البلكونيه؟ الفاضي قاعدين مريحين، وهو الراجل عم يشتغل بالطريقه. طب انا قايل لك قبل الدرس، الله اهو اسمع يا شيخ، اسمع بس، ودي برضه هيكتبها لكم برضه. قال نتكلم في الطريق، ابن مسعود بيروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي، يأخذون إيه؟ بسنتي، ثم إنه يخلف أو تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. فمن جاهدهم بيدي، وعليه السلام عليكم، فمن جاهدهم بيدي فهو مؤمن. الحاصل ان النبي دي حديث ابن موسى، حديث مسلم. الاشكال بقى مش حديث مسلم، في روايه عند ابن حبان قال سيكون من بعد امراء. فالحديث اللي الاول قال ما من نبي بعثه الله الا وله حواريون واصحاب ياخذون بسنتي ثم يخلف من بعدهم ايه؟ خلوف. روايه مسلم قال ياخذ من بعدهم ايه؟ خلوف. عند ابن حبان نفس الحديث ونفس المخرج ونفس الراوي ونفس السياق قال فيه سيكون بعد ايه؟ امراء. وده الاشكال، ان كلمه روايه مسلم سيكون بعد خلوف تحمل على اهل بدع مثلا، ها، لكن في روايه ابن حبان بسند صحيح قال ايه؟ سيكون بعد امراء يقولون ما لا يفعلون، فمن جاهدهم بيده فهو ايه؟ مؤمن. فرواية ابن حبان أوضح، وكانت حجة للذين يجوزون الخروج على الأمراء ولو بالسيف لقوله فمن جاهدهم إيه؟ بيدي. أولا نرد على هذا الحديث. قال أحمد في هذا الحديث في سنده الحارث ابن فضيل ليس بمحمود الحديث، مسلم الاستند واحد عند الاثنين، اختلف اللفظ بس عند ابن حبان فيه سيكون بعد امراء او ائمه. فاحمد بيقول لها يعني احمد اشكل الحديث، قال هذا حديث في سنده الحارث بن فضيل ليس بمحمود الحديث. ثم قال احمد وهذا ليس من كلام ابن مسعود. يعني ايه؟ يعني بيقول مثل ابن مسعود لا يروي إيه؟ لا يروي مثل هذا، يقول ليس هذا من كلام ابن مسعود. قال ابن مسعود يقول أو ابن مسعود يروي عن النبي اصبروا حتى تلقون على الحوض. يعني وكأن أحمد أراد أن يقول أن مثل هذا المعنى لا يقال من كلام، لا يقال، لا يرويه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يرويه والذي يناسب ما يرويه ابن مسعود ويكون موافقا لغيره من المرويات الصبر على أئمة الجور. فأحمد بيقول مثل هذا الكلام لا يقال أو لا يروي ابن مسعود. قد روى ابن مسعود عن النبي اصبروا حتى تلقوني عليه على الحوض. الحصل أن أحمد يعني إيه؟ يعني يغمز في هذا الحديث. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني على هذه الشبهة أن يقال من الجواب صحيح ها؟ الجاي الأقوى أي الرد الثاني أقوى. الرد الثاني هو الأقوى أن الإنكار باليد على الأئمة يحمل على ما فعله أبو سعيد لما أخذ بيده مروان. ذكرنا الحديث قريبا، أخذ بيد مروان يدفعه إلى الصلاة أولا في يوم العيد، ومروان يدفعه إلى الخطبة، فهذا إنكار باليد يعلم فيه المنكر ألا مفسدة تترتب على ذلك، فهذا إنكار باليد فعله أبو سعيد لعلمه لأن له مكان مثلا وقدر عند الحاكم ففعله إيه بيده ولم يترتب عليه مفاسد. وإلا فالأصل عدم الإنكار باليد كما قال ابن القيم. قال ابن القيم أن الشارع لم يأذن في الإنكار باليد لما يترتب عليه من مفاسد، لما يترتب عليه من مفاسد إيه كثيرة كما ذكر ابن القيم. إذن في الأصل عدم الإنكار باليد. فالشباب الثاني ده مختلف في نظام نص الحديث. فمن جهدهم بيده؟ نعم. في بداية الحديث قالوا يقولون ما لا يفعلون. ما لا يفعلون. أنا المروان من حكاية الرايح للصلاة ما قال شيء من المروان يفعل. هو لازم الالتزام بالنص. هو الإشكال مش في ما يفعلون. ها؟ الإشكال فين؟ في من جاهدهم بيده. وإلا في الحديث الآخر قال أئمة يهتدون بغير هداي ويستدلون بغير سنتي. قال اصبر وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهنا السباق يدل على ان الموضوع الجهاد بلاد جاء نتيجه انهم يقولون ما لا يفعلون. يعني ممكن تحمل لعل ممكن تحمل على هنا انكار بلاد على الائمه اذا ظهر منهم كفر بواحد. وحتى حال وهنا هنقول حال الاستطاعه بقى هنا لا ده مش خد بالك الشيخ ده بيقول ايه في العلاء ده اخطاتهم. قال ياخذون بايه؟ ها خلوف يقولون ما لا يفعلون. يقولون ما لا يفعلون. ف ده الاسلام اترمى كفر بواحد. واخد بالك؟ فالظاهر ان هو قال سيكون بعد امراء سماه امراء والامير لا يكون ايه؟ لا يكون كفارا. قال وترى على كفر بواحد. قال ما ظهر ده خلاف الظاهر. قال سيكون بعد امراء يقولون ما يفعلون يفعلون ما, ما, ما, ما, ما لا يؤمرون. ها فمن جاهدهم بيده الظاهر ان هو في امراء انهم مسلمين. ثم الرد الثالث ان يقال ان هذا من المتشابه. وكم من حديث وكم من اشكال في الاعتقاد يكون هناك يجاب عنه بأنه إيه من المتشابه يرد المحكم حتى لو كان حديث في الصحيح صحيح. بل لو كان في الصحيح لا إشكال أن يقال أن هذا من إيه من المتشابه يرد إلى المحكم. والمحكمات كثيرة جدا، كتاب سنة إجماع في الصبر على الأئمة ولو كانوا أئمة جور إجماعات. أنا نقول لي في بحث الإيمان حتى يدرس عليه العلم اللي هو الاسلام. كم من حديث وكم من شبهه يقال ان هذا من المحكم ان عندنا محكمات فيرد المتشابه للمحكم. الشبهه الرابعه نختم قبل ننتهي. قالوا قد فعل ذلك. ايه هو لذلك ده؟ الخروج ها فضلاء الامه كالحسين وسعيد بن جبير وابن الاشعث. الحسين خرجوا على الأئمة وكانوا حسين سعيد بن جبير خير التابعين وفتنة بن أشعث سعيد بن جبير عبد الله بن الزبير. الأحق والأقرب والأولى أنه كان خليفة، كان له ولاية من مكة إلى خراسان. اللي حصل مع ابن الزبير أنا أقول لك بس معايا انت ولا بعد وفاة يزيد بن معاوية نصب ابنه من معاوية بن يزيد. قال كان معاوية بن يزيد كان صغير السن لم يعجبه هذه الفتن بين الناس، فقال انه يعني فترة قليلة واعتزل. هذه الفرصة تولى انتهزها فرصة وتولى من ابن الزبير الإمارة فين؟ في مكة، ودان له كثير من الناس. فأرسل عامله مروان بن الحكم. أرسل إيه؟ عاملة ها إلى الأردن ليأخذ من البيعة له الأردن إيه؟ لابن الزبير. فذهب إلى الأردن فانقلب على من؟ ابن الزبير وحشد الناس. بعدها مات مروان وتولى بعده من؟ ابنه عبد الملك ها، وبدأ اجتمع حوله الناس وأرسل بعد ذلك الحجاج إلى إيه؟ ابن الزبير، فحاصر ابن الزبير عند مكة حتى قتل ابن الزبير. فابن الزبير كان خليفة بحق، كان خليفة حق، كان إمام حق، وكان في مكة ودل له كثير من الناس وكان أحد خلفاء المسلمين، ولكن لم يكن عنده القوة الكافية. خرج عليه عبد الملك، عشان كده قلنا إن إيه؟ قلنا إن أحد الأمثلة لمسألة العلو بالقهر ومن؟ عبد الملك بن مروان. أصله في الأصل أبوه أبو مروان خرج على مين؟ عبد الزبير في الأردن، ثم مات أبو مروان ورجع بعده عبد الملك، وزي نهر الحجاج أنه يعني كفى كلك الإمرة وتأتمر بأمر عبد بن الزبير وأنت لك ما لك من القوة، فاستمر في هذا الانقلاب وصار إماما للمسلمين. احنا قلنا قبل كده أول من تولى بالقهر من؟ مين من تولى بالقهر؟ من هو الخليفة الوحيد في الأمة إلى الساعة، بل قد يكون إلى قبيل الساعة، الذي تولى باختيار أهل الحل العرض؟ تعرف؟ من هو الخليفة الوحيد منذ أن مات النبي إلى الساعة، بل إلى قبيل الساعة الله أعلم، الذي تولى باختيار أهل الحل العرض؟ أبو بكر بخلافة على الراجح هو كان ايه؟ أبو بكر ده الوحيد، لم ليس له يعني في هذه القضية أحد يشاركه ذلك، لعل الله بعد ذلك يحدث، لكن إلى الساعة كما قال شيخ الإسلام هو الوحيد الذي تولى. وأول من تولى بالسيف قال عبد لا يزيد، لا يزيد الاستخلاف استخلاف أبي؟ لا، شو خد بالك شيخ، أهل المدينة ما خرجوش على يزيد ونقلوا، دي بيقول لك ايه لما تقرا يقول لك ايه اهل المدينه ايه خلعوا بيعه يزيد، في الاساس كانوا ايه بيعوه. فلما ذهب وفد من اهل المدينه اللي هم عبد الله بن حمزه وعبد الله بن مطيع الى يزيد، فوجدوا قال ان هو بيؤخر الصلاه ويشرب الخمر، فعادوا المدينه فخرجوا بيعه ايه خلعوا بيعه يزيد، فالاساس ان هم كانوا ايه يزيد تولى بالاستخلاف من ابيه. فاول من تولى بالسيف قالوا كان الامر ظهر عبد الملك بن مروان. الحاصل في هذه الشبهه قالوا خرج الحسين وخرج سعيد وهلا من الائمه وهذا الزبير عشان قتلوا الحجاج. اه طبعا في قصه فيها ضعف على فكره، القصه دي قال سمتني امي سعيد وقال انت كسي، قال امي اعلم، قال كيف اقتله، قال اختر انت، فيها ضعف فبس هو ايه قتله الحجاج. طبعا ما مظلوم، وان كان صراحه اجتهد فاخر. المهم هنشوف لك قصه خروج الحسين. الرد عليها ان يقال اولا القاعده الاقوال والافعال لا تكون حجه على الشرع بل تكون حجه بالشرع. الاقوال والافعال مقصود الاقوال والافعال الرجال مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم، الاقوال والافعال لا تكون حجه على الشرع انما تكون حجه بالشرع، هذه واحده. الأمر الثاني دل النص والإجماع على حرمة الخروج على الأئمة وإنجاره، ذكرنا في المحاضرات السابقة كثيرا إجماعات ونصوص بما يغني عن إعادته، على حرمة الخروج على الأئمة وإن ظلموا وإنجاره إلا أن ترى كفرا بواحد. حتى في حال الخروج لا تلازم بين كفر الإمام وبين الخروج عليه، نعم بكفر تسقط ولاية ولا يكون أميرا على المؤمنين، ولكن لا يخرج عليه ها. فإن جار وقد مستطاع، فإن جار وظلم وكان ظالما تثبت إمامته، ولكن لا يخرج عليه، ليس حبا فيه ولا تقديسا لكل، ولكن تغريبا لمصلحة المسلمين، وإلا فما من خارج إلا وتأتي مفسد أعظم. في الأول بيقولوا عايزين عيش حرية وإيه مثال بداية، بعد كده الدنيا تتقلب وأصبح أقصى ما لهم إيه الامان، بس يعيشوا امان، خلاص خرجوا بيحصل مفاسد، السلطان سقط، البلطجيه استولوا على البلد، واصبح غايه امان، ثم يعيشوا في امان بس. في البدايه عايزين ايه؟ يعيشوا حريه وحريه في المجتمع، الدنيا اتقلبت عليهم باظت، اصبح اقصى منهم انسان مش حتى فقد الامن فيهم في بيته. الأمر الثالث أن يقال أن الحسين يؤخذ من قوله ويرد. اجتهد فأخطأ كما قال شيخ الإسلام عن خروج الحسين، قال كلام قال بالحرف واحد شيخ الإسلام ولم يكن قال، وكان الأمر كما قال هؤلاء أصدع على مين؟ على المنصح الحسين المنصح هو لم تخرجش وكذا. طبعا جل الصحابة ودي ده مذكور بالمناصحة الشفوية، حتى قال أحدهم لا أستودعك الله من قتيل. فالشيخ الإسلام بيقول وكان الأمر كما قال هؤلاء، أي كما قال إيه له الناصحون. ثم قال شيخ الإسلام ولم يكن في خروجه مصلحة في أمر دنيا ولا دين، لم يكن في خروج الحسين مصلحة في أمر دنيا ولا إيه. قال ولكن الرأي يوصي ويخطئ، يعني رأي رأى الحسين رأه الإيه الحسين رضي الله عنه. ولو تنزلنا وقلنا أن في صدر الأمة كان الخلاف موجودا تنزلا، يعني لو تنزلنا وقلنا أن الخلاف كان موجودا في صدر الأمة في مسألة الخروج على الحاكم الظالم، يعني كان في مثلا نوع خلاف بين خروج وعدم، فقد انعقد الإجماع بعد 100 الأولى، أو قل بعد عصر الصحابة مثلا يكون الكلام أوضح، انعقد الإجماع بعد عصر الصحابة على حرمة الخروج على الحاكم الظالم. في مسألة أصولية لها علاقة بهذا المبحث العقدي، وهي إذا كان الخلاف مسألة ما ثم انعقد الإجماع يسقط الخلاف. ذكر ذلك القرطبي في جامعه، قال أن لو كان خلاف في مسألة ما ثم انعقد الإجماع سقط الخلاف. طب اديني مثال على المسألة دي، على مسألة كان فيها خلاف في صدر الأمة ثم انعقد الإجماع، مسألة تفضيل علي على عثمان كان فيها صراحة خلاف، من يقدم؟ مش في الخلافة، في الأفضلية كما قال شيخ الإسلام لا يضلل المخالف في قضية إيه تفضيل علي أم عثمان في إيه في الأفضلية. قال إنما يضل المخالف في الخلافة الذي يقول أن حق الخلافة عليه هذا ضال، أضل من بعيد أهلي كما قال شيخ الإسلام. لكن في مسألة ما أيهما قدم، صراحة كان الخلاف موجود في صدر الأول في تقديم أفضلية علي على عثمان، ثم انعقد الإجماع على أفضلية إيه عثمان. مثال آخر، مسألة الإجماع الذي انعقد بعد الخلاف تنزلا على قول ابن عباس بحيث ربا الفضل، أحد المخارج قالوا كان الخلاف موجودا في مسألة ربا الفضل ثم انعقد الإجماع على إيه؟ على حرمته. من هذا الباب أيضا تنزلنا أن المسألة كان فيها خلاف في الصدر الأول على خروج على الحاكم الظالم ثم انعقد الإجماع، نقله القاضي عياض في الإسلام، أبو الحسن أشعري، أحمد، كثيرون نقلوا الإجماع على حرمة الخروج على الحاكم الظالم. ومما يعيد ذلك أيضا، وإن كنا نرى أن هذا رأي مرجوح لكن هنتنزل معه ونأتي بما يؤيد هذا الأمر، ما ذكره ابن حجر بيقول في ترجمة الحسن بن صالح، ابن حجر بيقول في ترجمة الحسن بن صالح قال وكان الحسن بن صالح يرى السيف، يعني يرى السيف يرى الخروج. قال ابن حجر معلقا، يعني معنى يرى السيف أي يرى الخروج على أئمة الإيه الجور. قال وهذا مذهب قديم للسلف، بكلام مين؟ حجر في التهذيب. قال وكان هذا مذهب قديم للسلف، لكن استقر الأمر بعد ذلك، لكن استقر الأمر بعد ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. حجر بيقول استقر الأمر بعد ذلك على إيه؟ بإجماعه على حرمة الخروج. قال لما رأوه، لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. ثم قال ففي واقعة الحرة وابن الأشعث وغيرها عظة لمن تدبر. قال ففي واقعة الحرة وفتنة ابن الأشعث، ها لا الحرة بتاعت المدينة يا حبيبي بتاعت الحسين كانت في غرب العراق، حرة في المدينة. يقول ابن حجر ففي واقعة الحرة في فتنة الأشعث وغيرها عظة لمن تدبر. ده إذا من باب التنزل مع الخصم قلنا هنفترض المسألة فيها خلاف، لكن صحيح الراجح والذي طبعا المسألة برضه فيها أخذ ورد، يعني هناك قولان. القول الأول أن المسألة كان فيها خلاف ثم نأخذ الإجماع، ولكن أصح الراجح في ذلك وكلهم يعني إيه أقرب يعني لا إنكار على المخالف في المسألة. الذي قال أن المسألة كان فيها خلاف ولم يكن حسن مخطئا ثم نأخذ الإجماع قوله وره، لكن أصح الراجح الذي أدين الله جل به أن المسألة فيها إجماع على حرمة الخروج على الحاكم الظالم، ولكن حسين اجتهد وإلا فجل الصحابة أنكروا عليه. حسين اجتهد فأخطأ، لم يكن في خروجه كما قال شيخ الإسلام مصلحة في أمر دين ولا إيه ولا دنيا، ولكن الرأي يصيبه إيه يخطئ. فالذي نرجحه الله أعلم أن مسألة فيها إجماع، ومن قبل إجماع فيها نص، ونأخذ الإجماع، ولكن من خرج إن شاء الله يكون إيه يعني مأجورا على اجتهاده، اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن قتل كان مظلوما، لأنه كما سيأتي في قتال البغاة أنه قبل قتالهم لابد من رد الإيه المظالم، وإلا لما خرجت عائشة وطلحة والزبير خرجوا لأنهم كانوا يطالبون السلام عليكم يطالبون إيه عليا بأن يأتي بقتلة من عثمان. كان الذين قتلوا عثمان في صف علي في جيش علي، اختبأوا في جيش علي، لم يكن علي يعلم إيه أسماءهم، فكان علي يقول عائشة وطلحة والزبير ائتوني بإيه بأعيانهم أقيموا الحد عليهم. وبالاتفاق يجوز للحاكم والإمام أن يؤخر القصاص إذا رأى في ذلك مصلحة، يجوز إيه الحاكم أن يؤخر إيه إذا رأى في ذلك مصلحة، ثم لم يكن يعلم بإيه بأعيانهم. وكان علي معه الحق في قتاله لطلحة والزبير وفي قتاله لمن لمعاوية، الدليل أن الحق كان مع علي في قتاله لمعاوية. طيب عمار قلت الزبير، طب ما الدليل أن الحق كان معه في قتال طلحة والزبير؟ قال ما الدليل على أن الحق كان مع علي في قتاله لطلحة والزبير؟ أولا طبعا علي بريء من قتل طلحة والزبير، لكن في الجملة كان الحق معه. ها شوف لنا القصة أصلا بالسنة هم قاموا الليل الدليل تقول لي خالق الرسول مش قال لي الدليل إيه؟ من يأتي به لو كذا يموت في نفسه يموت في يموت في انا جبت ليك انت ما جيتش حرمت شيخ جبت ليه انت شيخ انا جيت شيخ من الاربع لا جيت الاربع جيت الاربع ما جيتش الاثنين انا جيت دراجي الاثنين لا تدلس بس هو جيب انا شيخ انا ليش الاثنين شيخ جيت الاثنين طيب عايش كنت والدتي تعبانه شيخ وده اللي كنت تعبانه والله. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف علي ضد الزبير قال يا زبير أنا تذكر قول النبي سلم تقاتل علي وأنت له ظالم، فرجع الزبير ثم قتل رحمه الله رضي الله عنه فقتله أحد الذين نقم فقال ألا تقتل الزبير ما قال له ما قال لك علي تقاتل إيه ما قال لك ما قال لك النبي سلم قال ماذا قال قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير تقاتل إيه علي وأنت له إيه غالي، فرجع الزبير إنصافا ورجوعا إلى الحق وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. ما رجعش يوم الخامسة ولا الرابعة ليك كذا نكره كل شيء الله يجزيك كل خير وجزاك الله خير. كان ليك كتاب بس بعد الباشا دخله من بالشنطة صنع طول يعني شفت ما جيتش ايه ده ياخدوا ليه مش جزاكم الله خير.